أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إنه توجد في مقابل الروايات التي يستدل بها الأخباريون على عدم حجية ظواهر القرآن، وهي الروايات الناهية عن تفسير القرآن بالرأي. توجد في مقابل هذه الروايات روايات أخرى تدل على حجية ظواهر القرآن، وهذه الروايات قلنا على أربع طوائف. الطائفة الأولى ذكرناها بالأمس، والطائفة الثانية أيضا ذكرناها إجمالا، وهي الروايات التي تدل على وجوب عرض الشرط في المعاملة على كتاب الله. كل شرط يشترط من قبل أحد المتعاملين في المعاملات، هذا الشرط يجب أن يعرض على كتاب الله، فإن كان موافقا لكتاب الله كان شرطا صحيحا ونافذا ويجب الوفاء به، وإن كان مخالفا لكتاب الله كان شرطا باطلا وغير نافذ ولا يجب الوفاء به. هذه الروايات عديدة، ذكرنا نموذجين منها بالأمس، صحيحة عبد الله بن سنان وصحيحة الحلبي، وذكرنا عنوانهما. خب، تقريب الاستدلال بهذه الطائفة على حجية ظواهر القرآن هو أن يقال أنه لو لم تكن ظواهر القرآن حجة فكيف نستطيع أن نعرف أن الشرط موافق للقرآن أو هو مخالف له؟ الرواية تقول الشرط يجب أن يعرض على كتاب الله، إذا كان الشرط في المعاملة موافقا لكتاب الله هذا الشرط صحيح، إذا كان مخالف لكتاب الله هذا باطل. وإحنا شلون نعرف أن الشرط موافق أو مخالف إذا ظاهر القرآن مو حجة؟ كيف نعرف أن الشرط مخالف للقرآن أو موافق له؟ فحيث أن هذه الروايات أمرت بعرض الشرط على كتاب الله، هذا يدل على أن ظاهر الكتاب حجة، ولا شلون نفهم أن الشرط موافق أو مخالف؟ إذا احنا ما نفهم القرآن ظواهر القرآن ليست حجة، إذن هذا معناه أنه لا يمكننا أن نعرف أن الشرط موافق لكتاب الله أو مخالف لكتاب الله. إذن فهذه الروايات تدل على هذا المعنى، والنسبة بين هذه الطائفة من الروايات وبين الروايات الناهية عن تفسير القرآن بالرأي بناء على دلالتها على مدعى الأخباري، النسبة بينهما هي العموم من وجه، وذلك لأن الروايات الناهية عن تفسير القرآن بالرأي مطلقة، تشمل اللفظ الظاهر في معنى من المعاني، تفسير اللفظ الظاهر بذلك المعنى الظاهر، وتشمل أيضا تفسير اللفظ المجمل المتشابه تفسيره بأحد معنى. فالتفسير بالرأي له مصداقان، التفسير الظاهر بمعناه الظاهر وتفسير المجمل بأحد معانيه أو أحد معنيه، فمطلق. روايات النهي عن تفسير القرآن مطلقة بإطلاقها تشمل تفسير اللفظ الظاهر، هذا إطلاق من هالصوب. وأما هذه الطائفة التي ذكرناها يعني التي تدل على أن الشرط المخالف للقرآن باطل، هذه الروايات أيضا مطلقة تشمل الشرط المخالف لنص القرآن وتشمل الشرط المخالف لظاهر القرآن مطلق. غاية الأمر أن إطلاقها إما هو إطلاق لفظي أو إطلاق مقامي. ليش نقول إما إطلاق لفظي وإما إطلاق مقامي؟ وذلك لأنه تارة نقول إن المراد بكتاب الله عندما يقول كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل أو فهو رد، المقصود من كتاب الله شنو هو؟ قرآن. شنو من القرآن؟ أي شيء من القرآن، لفظ القرآن أو المعنى والمراد من لفظ القرآن، أيهما؟ فإن أريد بكتاب الله لفظ القرآن، لفظ الكتاب، بمعنى أن هذه الطائفة تدل على أن الشرط الذي يكون مخالفا للفظ القرآن، اللفظ الدال على معنى، هذا الشرط باطل، الشرط يجب أن لا يكون مخالفا لألفاظ الكتاب، لأن المقصود بكتاب الله يعني ألفاظ الكتاب، فالشرط يجب أن لا يكون مخالفا لألفاظ الكتاب. حينئذ بناء على هذا هذه الطائفة يكون لها إطلاق لفظي، يكون لها إطلاق لفظي دال على أن كل ألفاظ الكتاب لها دلالة ويجوز فهمها، بحيث يجعل الكتاب بما هو لفظ، بما هو لفظ دال على معنى، يجعل مقياسا ومعيارا لتمييز الشرط الصحيح عن الشرط الباطل، فيشمل الألفاظ الظاهرة للقرآن ويشمل الألفاظ الصريحة، هذا حينئذ يكون إطلاق لفظي، يكون لهذه الروايات إطلاق لفظي يشمل الألفاظ الظاهرة للقرآن. هذا لو فسرنا كتاب الله بلفظ الكتاب. وأما إن أريد بكتاب الله مدلول كتاب الله، يعني معنى كتاب الله مو ألفاظ، المعنى المراد من الألفاظ، هذا هو المقياس، بحيث تدل هذه الطائفة تدل على أن الشرط في المعاملات يجب أن لا يكون مخالفا لمدلول الكتاب، الشرط في المعاملات يجب أن لا يكون مخالفا لمعنى القرآن، للمعنى المراد من ألفاظ القرآن. إذا هالشكل فسرنا فحينئذ لا يكون لهذه الطائفة إطلاق لفظي بحيث يشمل ظواهر القرآن. ليش؟ لأن هذه الطائفة حينئذ تدل على أن مدلول الكتاب يعني المعنى المراد من الكتاب هو المقياس، هو المعيار للشروط في باب المعاملات، المعنى هو المقياس، المدلول هو المقياس. أما أنه كيف يتحصل هذا المدلول، هل يمكن تحصيله من اللفظ الظاهر في القرآن كما يتحصل من اللفظ الصريح، هذا مطلب بعد ما تدل عليه هذه الروايات، هذا لا تدل عليه هذه الطائفة بظهورها له. هذه الطائفة تقول المقياس للشروط هو معاني القرآن المرادة، أما هذه المعاني كيف يمكن تحصيلها من خلال ظواهر القرآن أو لا، يجوز هذه المعاني يجب تحصيلها بس من الألفاظ الصريحة، فلا يكون لهذه الطائفة حينئذ إطلاق لفظي، لعل المدلول والمراد من القرآن أفرض لا يتحصل إلا من النص القرآني أو من اللفظ الظاهر القرآني الذي يفسره أهل البيت عليهم السلام دون الظاهر القرآني وحده، لعله هالشكل. إذن فلا إطلاق لفظي لهذه الطائفة في هذا الفرض بحيث يشمل ظواهر القرآن، لكن لها إطلاق مقامي يشمل الظواهر. كيف إطلاق مقامي؟ لأن هذه الطائفة بعد أن دلت كما هو المفروض دلت على أن المقياس والميزان للشروط في باب المعاملات، المقياس ما هو؟ مدلول القرآن، المعنى المراد من ألفاظ القرآن، دلت على هذا أن هذا هو المقياس، وسكتت عن أن هذا المدلول القرآني، هذا المضمون والمعنى القرآني كيف يتحصل، كيف يفهم، سكتت بس قالت المقياس في باب الشروط هو المعنى القرآني، وسكتت عن بيان أن هذا المعنى القرآني كيف يتحصل ويفهم. إذن فإطلاقها المقامي يعني سكوتها عن ذلك في مقام البيان يدل على إمضاء الطريقة العرفية الاعتيادية التي يعتادها العرف لاستكشاف المداليل. العرف شلون يفهم المداليل؟ شلون يفهم المضامين؟ خب العرف واضح أنه من جملة الطرق عند لفهم المعاني الظواهر، ظواهر الألفاظ. يعني هناك أنباء طريقة عرفية وأنباء بدون طريقة عرفية؟ لا، الطريقة العرفية جاي يمضيها الشارع. الشارع قال الشروط في المعاملة يجب أن شنو تكون مطابقة لمضامين القرآن. خبابة المضامين شلون نفهمها؟ سكتت هذه الروايات، سكتت عنها، سكوتها رغم أن المولى في مقام البيان سكوتها عن بيان أن المضامين كيف تتحصل، هذا السكوت يدل على أن هذه المضامين القرآنية تتحصل بنفس الطريقة العرفية التي العرف يعتادها لتحصيل المضامين. العرف شلون يحصل المفاهيم من الكلمات؟ من ظواهرها. فهذا هم نفس الطريقة، يعني الشارع أمضى. لو كان للشارع طريقة خاصة به، خاصة بالشارع لتحصيل مضامين القرآن غير طريقة ظواهر الألفاظ لبين، لأن جاي يقول المقياس في الشروط مضامين القرآن وبعدين ما يبين الطريقة مالته لتحصيل المضامين، هذا خلاف كونه في مقام البيان. كونه في مقام البيان وسكوته عن بيان أن المضامين القرآنية التي جعلها مقياسا للشروط في المعاملات، سكوته عن بيان أن المضامين القرآنية كيف تتحصل، كيف تفهم، هذا السكوت يدل على أنه أمضى هذه الطريقة اللي العرف يعتادها لتحصيل المضامين. العرف الطريقة التي يعتادها لتحصيل مضامين الكلمات هو ظواهر الكلمات، الشارع هم أمضى هذا، فيشمل الألفاظ الظاهرة كما يشمل الألفاظ الصريحة. العرف له طريقتان لتحصيل مضامين، أحداهما تحصيل المضامين من خلال الألفاظ الصريحة الواضحة، والطريقة الأخرى تحصيل المضامين من خلال الألفاظ الظاهرة. الشارع هم سكت ما بين طريقة خاصة به هذا سكوته يدل على أنه أمضى نفس الطريقة العرفية، وإلا لو كانت له طريقة خاصة الشارع لفهم مضامين القرآن لبين، لأنه جاي يقول لك الشروط في المعاملة اعرضها على مضامين القرآن، أي شرط خالف مضمون القرآن باطل، أي شرط وافق مضمون القرآن صحيح. خم مضمون القرآن كيف أحصله؟ ما بين أنه كيف تحصل مضامين القرآن. هذا السكوت رغم أنه في مقام البيان، هذا السكوت يدل على أنه أحالك على العرف، أحالك وأرجعك إلى العرف. فإن استكشاف المضامين والمداليل من الظواهر هذه طريقة عرفية اعتيادية جرى عليها العقلاء، الشارع هم هنا أحالنا على العرف. إذن فالروايات الناهية عن تفسير القرآن بالرأي على فرض تمامية دلالتها على مدعى الأخباريين، هذه الروايات مطلقة تشمل إما بالإطلاق اللفظي أو بالإطلاق المقامي كما شرحنا، مطلقة تشمل اللفظ حمل اللفظ على معناه الظاهر. وهذه الطائفة الدالة على بطلان الشرط المخالف للقرآن هذه أيضا مطلقة تشمل الشرط المخالف لظاهر القرآن، فالنسبة بينهما هي العموم من وجه، ومادة الاجتماع عبارة عن مورد مخالفة الشرط لظاهر القرآن. إذا كان الشرط في المعاملة مخالفا لظاهر القرآن مو لنص القرآن، مخالفا لظاهر القرآن، إذا كان الشرط مخالفا لظاهر القرآن هنا روايات الأخباريين التي تنهى عن تفسير القرآن بالرأي والتي قلنا أنها مطلقة تشمل حمل اللفظ على المعنى الظاهر، هذه الروايات تقول أن هذا الشرط ليس باطلا. ليش؟ لأن هذا الشرط وإن كان مخالفا لظاهر القرآن لكن ظاهر القرآن مو حجة، بناء على روايات النهي عن تفسير القرآن بالرأي، بناء على رأي الأخباريين ظاهر القرآن مو حجة، إذن الشرط الذي يخالف ظاهر القرآن هذا ليس باطلا لأن ظاهر القرآن ليس حجة ليس مقياس. هذا بالنسبة لروايات الأخبار. من جهة أخرى هذه الروايات التي ذكرناها تقول لا، هذا الشرط المخالف لظاهر القرآن باطل غير نافذ. فالروايات الناهية عن تفسير القرآن بالرأي التي تدل على عدم حجية ظواهر القرآن هذه تدل على أن مخالفة الشرط لظاهر القرآن ليست مقياسا للشرط الباطل، وبالتالي تدل على أن الشرط المخالف لظاهر القرآن ليس باطلا. أما هذه الطائفة الدالة على بطلان الشرط المخالف للقرآن هذه بالعكس تدل على أن مخالفة الشرط لظاهر القرآن معيار ومقياس للشرط الباطل، وبالتالي تدل على أن الشرط المخالف لظاهر القرآن باطل، فيقع التعارض بين هاتين الطائفتين من الروايات. وبعد وقوع التعارض بينهما في مادة الاجتماع خب تتساقط الطائفتان في مادة الاجتماع، يعني في الشرط المخالف لظاهر القرآن كلتا الطائفتين تسقطان بسبب التعارض، وحينئذ لا يبقى لدينا ما يدل على حجية ظواهر القرآن ولا ما يدل على عدم حجيتها، يعني كلا الطرفين سقط بالتعارض، لا الروايات الناهية عن تفسير القرآن بالرأي بقت الدالة على عدم حجية ظاهر القرآن، ولا هذه الروايات التي ذكرناها نحن الدالة على حجية ظاهر القرآن، هذه هم سقطة. خب بالنتيجة إذا فقدنا الدليل الاجتهادي نرجع إلى الأصل العملي، فنرجع إلى استصحاب حجية الظهور بعد أن لم يدل لدينا دليل اجتهادي على حجية الظهور ولم يدل دليل اجتهادي على عدم حجية الظهور، نبقى شاكين في حجية الظهور، فنستصحب حجية الظهور التي كانت ثابتة في صدر الإسلام. قلنا بالأمس أنه في صدر الشريعة كل السير العقلائية أمضيت من قبل الشارع، من جملتها هذه السير العقلائية القائمة على حجية الظهور، ذاك الوقت أمضيت. غاية الأمر نشك أنه بعد ذلك الشارع سحب إمضاءه، يعني ردع هذه السيرة أو لا. نستصحب الإمضاء، نستصحب الحجية التي أمضاها قبلا نستصحب الآن، فباستصحاب حجية الظهور نثبت أن ظواهر القرآن حجة. خب هذه هي الطائفة الثانية. قلنا توجد أربع طوائف من الروايات في مقابل الروايات الأخباريين، هذه الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة ما دل على وجوب عرض أخبار الأئمة عليهم السلام على كتاب الله. الطائفة السابقة دلت على وجوب عرض الشروط في المعاملات على كتاب الله، هذه الطائفة تدل على وجوب عرض أخبار الأئمة، كل خبر ورد عن الأئمة يجب أن يعرض على كتاب الله. يعني هذه الطائفة تدل على جعل القرآن معيارا ومقياسا لتمييز الخبر الصحيح عن الخبر الكاذب. الخبر الذي يوافق كتاب الله يؤخذ به، والخبر الذي يخالف كتاب الله يطرح. جعلت هذه الطائفة جعلت القرآن مقياسا، على عكس ما يدعيه الأخباريون الذين جعلوا الأخبار أخبار الأئمة مقياسا، جعلوا أخبار الأئمة مقياسا وأرجعوا القرآن وفهمه إلى الأئمة. يعني الأخبار أصبحت أصل والقرآن الكريم فرع، ولا بد من تفسير القرآن بالأخبار، هيش قالوا. لكن هذه الطائفة على عكس، تجعل القرآن هو الأصل، تجعل القرآن هو المقياس في تمييز الأخبار الصحيحة عن الأخبار الكاذبة. وهذه الطائفة رواياتها كثيرة حتى لقد ادعي تواترها، ونحن ذكرناها مفصلا هذه الروايات في بحث حجية خبر الواحد سابقا، وهي أوضح دلالة على حجية ظواهر القرآن من الطائفة السابقة، بل إن الإنصاف هو أن هذه الروايات أقوى الأدلة على حجية ظواهر القرآن. ولا يرد فيها الاحتمال الذي ذكرناه في الطائفة السابقة، الروايات الدالة على بطلان الشرط المخالف للقرآن. ماذا كان الاحتمال الذي ذكرناه هناك؟ الاحتمال هو كنا نقول أنه يحتمل، هناك يحتمل أن يكون المقصود من جعل القرآن مقياسا للشروط في المعاملات، يحتمل أن يكون المقصود جعل المضمون القرآني مو اللفظ، وليس اللفظ القرآني. هذا الاحتمال أبرزناه بالنسبة للطائفة السابقة. وبناء على أن يكون المراد هذا يعني جعل مضامين القرآن مقياسا للشروط، إذن يأتي هذا الاحتمال وهو أن يكون المقصود جعل المدلول القرآني الذي يتحصل من تفسير أهل البيت عليهم السلام للقرآن، هذا جعل مقياسا للشرط الباطل. فبالتالي لا يكون لتلك الطائفة إطلاق لفظي يشمل اللفظ الظاهر القرآني. هذا الاحتمال طرحناه هناك في الطائفة السابقة، أقول هذا الاحتمال هنا غير وارد، لا يرد بشأن هذه الطائفة، يعني هذه الطائفة التي تجعل القرآن مقياسا لماذا؟ مو للشروط، مقياسا لأخبار الأئمة نفسهم. هذه الطائفة المفروض فيها جعل القرآن مقياسا لصحة الخبر الوارد عن أئمة أهل البيت، معرفة صحته وسقمه، المقياس عبارة عن القرآن. فإذا فرض أن المقياس هو القرآن الذي يفسره أهل البيت عليهم السلام، إذا فرضنا أن المقياس القرآن اللي يفسر أهل البيت، هذا شنو معنى؟ معنى أن المقياس لمعرفة الخبر الصحيح عن الخبر غير الصحيح، المقياس هو القرآن المفسر من قبل الأئمة. وهذا رجوع مرة أخرى إلى الخبر الوارد عن الأئمة، يعني بالتالي هذا ينتهي إلى جعل نفس خبر أهل البيت مقياسا لصحة خبرهم، وهذا لا غير معقول. شلون الأخبار هي مقياس لنفسها؟ يعني شلون نعرف الخبر الصحيح عن الخبر الكاذب؟ نعرفه من خلال الأخبار؟ هذا لا معنى له، هذا لا معنى له، هذا غير معقول، لا يحتمل، تهافت. يجب أن يكون المقياس الذي يجعل لمعرفة الأخبار الصحيحة عن غير الصحيحة، يجب أن يكون المقياس غير الأخبار، في شيء آخر. إذا أجيت وقلت المقياس هو القرآن الذي يفسروه الأئمة، هذا معناه رجع إلى الأئمة مرة أخرى. كيف يكون القرآن المفسر بأئمة أهل البيت هو المقياس لمعرفة أخبار أهل البيت؟ هذا لا معنى له. فهذا الاحتمال لا يرد بشأن هذه الطائفة، بخلاف تلك الطائفة السابقة التي جعلت القرآن مقياسا لماذا؟ لا للخبر الوارد عن الأئمة، جعلت القرآن مقياسا للشرط في المعاملة، الشرط الذي يذكر في باب المعاملات. هناك لا محذورة، لا تهافت بين في أن يكون المقياس لمعرفة الشرط الباطل عن الشرط الصحيح، يكون المقياس عبارة عن ماذا؟ عن القرآن الذي يفسره أهل البيت، ما بمحذور أن يجعل المقياس ذاك القرآن الذي يفسره الخبر الوارد عن أهل البيت، بحيث يكون الشرط الموافق للقرآن المفسر من قبل أهل البيت هذا الشرط يكون صحيحا، والشرط المخالف للقرآن المفسر من قبل أهل البيت هذا الشرط يكون باطلا. هذا لا محذور فيه ولا تهافت. فالحاصل أن المتفاهم عرفا من هذه الطائفة، الطائفة من الروايات التي تجعل المقياس لمعرفة الأخبار الصحيحة عن الأخبار الكاذبة، تجعل المقياس عبارة عن القرآن الكريم. هذه الطائفة المتفاهم عرفا منها بشكل واضح لا خفاء فيه هو أن القرآن هو الأصل، وأن الأخبار هي الفرع، وأن كل ما خالف القرآن سواء خالف نص القرآن أم خالف ظاهر القرآن يجب طرحه ولا يجوز العمل به، بل هو مما لم يقله أهل البيت عليهم السلام، باعتبار أن أهل البيت هم تلامذة القرآن، هم أبناء القرآن الحقيقيون، لا يقولون شيئا يخالف القرآن. هذا هو المتفاهم عرفا من هذه الطائفة، وللبحث صلة تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.